الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصل بنا المقام في التعليق على الطحوية وعند مسائل القدر إلى المسألة العاشرة. المسألة التاسعة كانت في معنى إضلال الله وهداية الله للخلق، والمسألة العاشرة هي في إثبات الأسباب. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز هنا، قال: المسألة العاشرة في إثبات الأسباب. أفعال الله جل وعلا معللة، فهو سبحانه يفعل الفعل لعلة ويأمر بالأمر لعلة، وهذه العلة هي حكمته جل وعلا لإيجاد ذلك الشيء. فمراده أن الله جل وعلا إذا أحدث الأمور إنما هو لحكمة، بل لحكم، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال تعالى: حكمة بالغة فما تغني النذر. والله تعالى قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار، عدلا في الأحكام. قال: فما أحدثه الله جل وعلا في ملكوته فله حكمة جل وعلا من إيجاده، وما أمر به جل وعلا في الشرع فهو لعلة. يعني هنا ذكر الأحكام القدرية والأحكام الشرعية. قال: فهو سبحانه يأمر في الشرع بما مصلحته راجحة أو تامة، وينهى في الشرع عما مفسدته تامة أو راجحة. وهذه قاعدة عظيمة في الدين، أن تلخص قول الفقهاء قواعد، يقولون أن إذا اجتمعت مفسدتان، أن الدين مبني على المصالح. يقول ابن سعدي في نظمه، يقول: والدين مبني على المصالح في جلبها والترك للقبائح. وهذه قاعدة حق، لكن تفصيلها يكون أحسن، أن الشريعة تأمر بما مصلحته خالصة أم راجحة، وتنهى عما مفسدته خالصة أم راجحة. فبعض الناس ربما أتاك واستدل بأمر وقال فيه نفع، قل له: لم تأتي الشريعة بالنهي إلا عن الشر، الشر المحف قليل، لكن النظر إلى هل الخير أكثر أم الشر أكثر، فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، ومع هذا محرم. واضح الأمر؟ ولهذا دائما هذه القاعدة شيخ الإسلام دائما يذكرها في مقدمة كلامه. وعلم المقاصد من أعظم العلوم التي يتبين بها هذا. فالدين جاء للأمر بما مصلحته راجحة أو تامة أو خالصة، والنهي عن كل شر خالص أم راجح. قال: والأدلة على ذلك كثيرة، كقوله سبحانه: ما خلقناهما إلا بالحق، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وإذا كانت وقبل هذا، وقاعدة أن الدين جاء يأمر بما مصلحته راجحة أم تامة، وينهى عما مفسدته خالصة أم راجحة، من أعظم القواعد في إبطال البدع. لأن أغلب من أنشأ البدع، خاصة العملية بل حتى الاعتقادية، إنما يستدل بماذا؟ بما تحصل أو بما تحصل له من النتائج ومن إصلاح. ولماذا قلت حتى العقدية؟ الجهم بن صفوان أقنع السمنية بوجود الله، وتحققت مصلحة ظنها هو مصلحة، ولكن الفساد عظيم. فكذلك سائر البدع. يقول لك: نحن إذا قرأنا القرآن جماعة حفظنا القرآن، ولولا قراءة الحزب جماعة لما قرأت في بيتي، ولولا قراءة الأذكار جماعة لما حفظت الأذكار. يقال له: نعم، أنا معك أن هذه المصلحة تحققت، لكن مفاسد معارضة الشرع أعظم من كل هذه المصلحات. ولهذا بعض الناس يقول: والمظاهرات غيرت أنظمة كفرية. يقال: نعم، لكن أعظم مفسدة. يعني أحيانا بعض الناس يقول هذه مفسدة، صحيح، يقول مفسدة المظاهرات، وهذا استطراد لكن مهم. يقول مفسدة المظاهرات الاختلاط وشيء من التكسير وكذا مثلا. يقول لك: أن المصلحة إزاحة نظام كفري. يقال: أعظم مفسدة هي مخالفة الشرع، يكفي هذا. واضح؟ فمفسدة الشرع يعدون كل المفاسد المادية، ولا يعدون مفسدة عظيمة، بل هي أعظم المفاسد وهي مخالفة الشرع. ولهذا لا يستدل علينا أحد بالنتائج، إنما تستدل بموافقة الشرع أو مخالفته. ولا يشترط في كل أمر نهى عنه الشرع أن يكون شرا محضا، لأن الشر المحض قليل. واضح؟ قال: وإذا كانت أفعاله جل وعلا معللة فأفعاله جل وعلا لم يفعلها في مخلوقاته مباشرة دون وسائط، بل جعل الله جل وعلا إيصال الفعل إلى نهايته منوطا بأسباب، وكل سبب يحدث مسببا. وهذا تفصيله سيأتي فيما بعد ردا على الأشاعرة الذين نفوا الأسباب والحكمة والتعليل، وردا على المعتزلة الذين غلوا في هذا الباب فأجابوا على الله ومنعوا على الله بعقولهم ما يشاءون، وهو عندهم ما يسمى بمسألة التحسين والتقبيح العقليين. المعتزلي يقول الله يجب عليه أن يفعل كذا، أهل السنة يقولون الله يجب عليه ما أوجب على نفسه ويحرم عليه ما حرم على نفسه. يقول الشاعر يقول ما للعباد عليه حق واجب، نعم ما للعباد عليه، نعم ما للعباد عليه حق واجب. من يحفظ البيت؟ يقول ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي عليه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فالكل يفعله الله برحمته وحكمته. ولهذا هنا يقال أن الله مثلا في حديث معاذ لما قال له ما حق العباد على الله، قال أن لا يعذبهم إذا هم لم يشركوا به شيئا. قال أهل العلم قالوا هو حق أوجبه الله على نفسه تكرما وفضلا منه، ولو شاء لما فعله. واضح؟ ولو شاء الله لأهلك الكل، ولو شاء لهدى الناس جميعا. وكذلك تحريم الظلم، إنما حرمه الله جل وعلا على نفسه، وهو قادر عليه أم لا؟ نعم، لكنه حرمه عليه لتمام عدله وحكمته سبحانه وكماله سبحانه وتعالى. وهذا مسلك يعظم في القلب تعظيم الله جل جلاله. ولهذا هؤلاء القوم الذين وقعوا في هذا أرادوا تنزيها فوقعوا في تنقص، لأن الله تعالى يفعل الفعل ولا حكمة ولا علاقة بين سبب ومسبب، فقدحوا في عقولهم. أما الآخرون فعبدوا عقولهم، وأهل السنة عرفوا للشرع حقه وعرفوا للعقل قدره فتوسطوا. قال ولهذا قال أهل السنة والجماعة بإثبات التعليل في أفعال الله جل وعلا والأسباب. وأما أهل البدع من الجبرية وغيرهم فإنهم ينفون العلل وبالتالي ينفون الأسباب، ولذا يقال للجبرية والأشاعرة. وهل الأشاعرة جبرية؟ نعم جبرية؟ إيه نعم، لكن جبرية إيش؟ جبرية في الباطن دون الظاهر، نعم، وإلا هم جبرية. ونحوهم نفاة الأسباب، نعم، ولذا يقال للجبرية والأشاعرة ونحوهم، يعني من نحى هذا المنحى أنه خلق، نعم، وهم نفاة الأسباب. وأهل السنة يقولون إن الله جل وعلا، نعم الجملة، قال أن الجبرية والأشاعرة يسمون بنفاة الأسباب، لأن مثلا إيش يقولونهم؟ يقولون أن الرجل إذا نكح المرأة أو جامع زوجته خلق الله عند هذا الولد، ويقولون وليس هذا السبب هو الذي أنتج المسبب. شوف الجنون. ولهذا مرة الشيخ صالح الفوزان سئل قال ألا شاعر يقولون النار لا تحرق بنفسها، لكن إذا جاءت النار ووقعت على الجلد أنشأ الله شيئا يسمى الإحراق. قال الشيخ قال إذا كانت النار لا تحرق بنفسها فليضع النار على يده، هذا هو ولا هذا جنون. فإن قال في إبراهيم يقول الله تعالى الذي خلق النار جعلها بردا وسلاما، ولو لم يجعلها بردا وسلاما لأحرقته كما تحرق الناس الآخرين. فعلاقة السبب بالمسبب، الله تعالى قال فأنبتنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه، فجعلق السبب بالمسبب، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، كقول هذا نظير قوله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب، فجعل السبب إلى خروج مني الرجل من صلبه، والترائب هو ما بين الصدر، يعني من رحم المرأة يخرج أو تكون البويضة ويأتي التلاقح هناك. ف وهذا المستقر والمستودع، المستقر في أصلاب الرجال والمستودع في بطونه على أحد التفسير. فيكون أن الأسباب معلقة بأسبابها، تزوج هذا فجامع أهله فجاء الولد، ولو شاء الله تعالى لما جاء الولد، ويجعل من يشاء عقيم، لكن الله تعالى علق السبب بمسببه. قال وبالتالي نعم قال وأهل السنة يقولون إن الله جل وعلا جعل من حكمته أنه خلق الأشياء وجعلها أسبابا لأشياء، خلق ماء الرجل وجعله سببا لحمل المرأة. وأما حقيقة قول نفي نفاة الأسباب فيقول إن السبب يحدث المسبب عند الالتقاء لكن لا نتيجة بالاقتضاء، ويمثلون لذلك بالسكين فيقولون إن السكين لما أمرها الحامل على الخبز قطعته، فالقطع لم يتم بالسكين ولكن عندما أمرها الحامل، فيفسرون حرف الباء بعند. وهذا من أعظم القدح في العقل البشري، لأن الله تعالى هل هذا يعني أن الأشياء تقع بغير مشيئته؟ لا، لكن الله تعالى جعل أمورا وربطها بمسببها. واضح الأمر؟ وما نتيجة هذا الأمر؟ لا نتيجة له عندهم. يعني إن كان الله أحدث القطع، القطع وحاصل، طيب لماذا هذا الأمر؟ لكن لأنهم يبتدعون بدعة ثم يلزمون أنفسهم ويلزمون غيرهم بها. وإلا الشرع بالنص بالعقل بل حتى بالفطرة أن الله علق الأسباب بمسبباتها. إذا نزل المطر ينبت الكلى بأسباب معلومة عندنا، وبعضها معلوم وبعضها غير معلوم. إذا كانت السكين تقطع يحدث، ولهذا السكين إذا كانت غير حادة هل تقطع؟ لا تقطع. طيب إذا كان فقط مجرد التقاء السكين بالواحد يقطع، إذن لا ينفع، لا فرق بين سكين حادة وسكين غير حادة تقريبا، هذا تنزلا، فهم؟ ولا السكين الحادة تقطع كثيرا وغير الحادة ربما تقطع قليلا وغير ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، لأن علاقة السكين بالواحد ظاهرة وبينة، كلما كانت أحد كلما كان القطع أسهل، كلما كانت الدابة تتعذب أقل. واضح الأمر؟ ولهذا ابن القيم ألف كتابه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل ردا على هؤلاء. والمعتزلة يقولون لا، أنا أقول بعقلي أن الله يجب عليه كذا، ولهذا هم يوجبون على الله تعذيب من وقع في الكبائر، ولهذا من أصولهم الخمسة والوعد وإنفاذ الوعيد. لكن الأمر ليس هكذا، الله يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، إن عذب فبعدله وإن رحم فبفضله، وهو الكريم الواسع كما مر معنا. ولهذا بعض الناس يظن أن مسائل القدر تتعلق بأمور فقط، كل هذا يدخل في مسائل القضاء والقدر. رأيتم هذه المسألة الآن سندخل فيها الحادية عشرة فالقدر، ولهذا كتبت فيه كتب ذكرناها في الدرس الماضي. المسألة الحادية عشر في أنواع التقدير من مراتب القدر الكتابة، ومرتبة الكتابة جاء في الحديث أنها التقدير، ولهذا نقول مراتب التقدير يعني مراتب الكتابة. الله جل وعلا جعل كتابته للأشياء لها خمسة، لها خمس أحوال، وهنا ينبغي أن يقال خمسة أو خمسة، خمسة خمسة نعم، لأن حال وذكر فيكون خمسة صحيحة، لها خمسة أحوال. الحال الأول قال كتابة الله جل وعلا مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة لا تتبدل ولا تتغير. إذن هذه الكتابة الأولى ظاهرة، أن الله أمر القلم وأمره خلق القلم وأمره أن يكتب مقادير الخلائق كم سنة قبل خلق السماوات والأرض؟ بخمسين ألف سنة، فكتب كل ما هو كائن حتى يوم القيامة؟ لا، إلى يوم القيامة. إذن حتى نعم للغاية نعم، لكن لا يدخل المغية في الغاية، يعني إلى حد يوم القيامة. فكل ما يقع في الدنيا مكتوب، وهذا ما سينبه عليه الشيخ بعد، واضح؟ فيكون القلم كتب ما في هذه الدنيا فقط بكل ما يقع، الكل مكتوب، كل في كتاب مبين. الله تعالى قال كل أمر مستطر، الكل مكتوب. الثاني كتابة لمقادير الخلق المكلفين من حيث الشقاوة والسعادة، وهي التي فيها أحاديث الميثاق، وهي بعد التقدير الأول. مر معنا في درس الميثاق أن جاء في أحاديث أن الله استخرج من ظهر آدم ذريته، وقال هؤلاء إلى الجنة ويعملون بعمل أهل الجنة، وهؤلاء إلى النار ويعملون بعمل أهل النار. هذا أيضا كتب هنا، الشقي كتب شقي والسعيد كتب سعيد. وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج على الصحابة بكتاب وقال هذا الكتاب فيه أسماء من في أهل الجنة وفيه أسماء من في أهل النار، نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. فيكون أن هذا التقدير أيضا مكتوب، فيكون الكتابة في اللوح المحفوظ أولا، ثم الكتابة عندما استخراج ذرية آدم من ظهره أحاديث الميثاق. الكتابة الثالثة هي التقدير العمري، وهي التي تكون والإنسان في بطن أمه، فهي متعلقة بالمخلوق المعين. هذه التي تكون عندما ينفخ الروح ويأمر بأربع كلمات، ومنها شقي أم سعيد. فهذه الكتابة العمرية وهي لا تتغير، كل إنسان عندما تنفخ فيه الروح يعلم أهو شقي أم سعيد. قالوا فيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الرابع قال الكتابة السنوية، وهي التي تكون في ليلة القدر. قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا في سورة الدخان. ولهذا من أحد أسباب تسمية ليلة القدر بليلة القدر أنها ليلة تقدر فيها الأمور، ومن الذي يقدر فلان يكتب شقي أم سعيد. هذا القدر، وزاد الشيخ أمرا خامسا وهو القدر اليومي. قال التقدير اليومي، واستدل له بقوله كل يوم هو في شأن. وهذا ذهب من ذهب العلم إن كل يوم هو في شأن، أي كل يوم فيه تقدير يومي. فيكون التقديرات عندنا خمسة، تقدير في اللوح المحفوظ، وتقدير عند استخرج ذرية آدم من ظهره، وتقدير عمري وهو عند نفخ الروح، وتقدير سنوي وهو في ليلة القدر، وتقدير يومي كل يوم هو في شأن. ثم قال إذا تبينت هذه المراتب فقد ثبت في السنة أن الله جل وعلا ينسأ في الأثر ويبسط في الرزق، فقال عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يعني الرزق والعمر صار يتغيران، وهذا معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ثم بين الشيخ قال فنظر أهل العلم في ذلك فقالوا إن المراتب الثلاث الأول، ما هي المراتب الثلاث الأول؟ اللوح المحفوظ، كتابة اللوح المحفوظ، والإخراج من ذرية آدم. أحسنت. عند نفخ الروح. أحسنت. هذه الثلاثة الأول لا تتغير أبدا. أما التقدير السنوي في ليلة القدر والتقدير اليومي كل يوم هو في شأن، فهما اللذان يؤثر فيهما الدعاء وصلة الأرحام، وهما اللذان يتغيران. وكم من إنسان كتب هذه السنة شقي، وكتب في السنة التي بعدها سعيد لأنه تاب. واضح الأمر؟ قال والتقدير السنوي هو من التقدير الأول، ولكنه وجد في اللوح المحفوظ معلقا، فصار بأيدي الملائكة معلقا، أخذته، واضح؟ هي أخذته معلقا بسبب، فإذا وقع هذا السبب من ذلك الداعي أو الاستغفار غير ما في ذلك اللوح المحفوظ. لا يعني أن الذي في اللوح المحفوظ يتغير، لا، الذي في اللوح المحفوظ نهائي، لكن الملائكة لا تطلع على تفاصيل ما في اللوح المحفوظ، فهي أخذت شيئا لكنه تغير بأيديهم. فإذا تغير ما في أيدي الملائكة بسبب دعاء ذلك الرجل، الدعاء يرد القضاء، فاعلم أنه في اللوح المحفوظ متغير 50,000 سنة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، مكتوب من البداية. فالملائكة لا يطلع أحد على ما في اللوح المحفوظ. قال فصار بأيدي الملائكة معلقا، والتقدير السنوي ليس فيه نهاية ما كتبه الله جل وعلا مما قد يكون متغيرا. قال والتقدير السنوي ليس فيه نهاية ما كتبه الله جل وعلا مما يكون، نعم، يعني التقدير السنوي متعلق بتلك السنة، يبدو هذا كلامه. واضح الأمر؟ يعني التقدير السنوي خاص بسنة واحدة، فيكون هو قد أخذ من اللوح المحفوظ. وهذا مر معنا في الكلام أن الكلام القرآن انتزع من اللوح المحفوظ ووضع أين؟ في بيتي بيت العزة، بيت العزة للبيت المعمور، في بيت العزة في السماء الدنيا، السماء الأولى، واضح؟ ويكون ينزل بعدين متفرقا على 23 سنة. وهكذا هذا الذي بأيدي الملائكة. الوافي هنا لا يفي بالمراد، فهمتم؟ الوافي هنا لا يفي بالمراد، فأنا أنصحكم بالرجوع إلى شرح الشيخ الأصلي، واضح؟ لأن وابن بالعز لم يطل الكلام في هذا، لكن الشيخ الخميس في كتابه التوضيحات الجلية أجاد في هذا، وكنت قد جمعت كلامه في كنت قد جمعت كلامه في أنواع الكتابة، ولكني لعله هنا. نعم، هو الشيخ مثلا هنا يقسم أن الكتابة نوعان، كتابة شرعية وكتابة كونية. هذا لم يمر معنا مثلا، نحن مرت معنا الإرادة كونية وشرعية، ولا يقسم الكتابة إلى نوعين، واضح؟ تبع لابن القيم في شفاء العلي مثلا قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هذه إيش؟ كونية. قالوا أما الشرعية قالوا أما الشرعية كتب عليكم الصيام، فهمت؟ ليس الكل يستجيب، فيه من يصوم وفيه من ليس يصوم، هذا حق موافق للأدلة. ثم ذكر أن الإرادة نوعان. أيضا مما ذكر هنا قال أن قال هو ذكر ما ذكر الشيخ، مراتب التقدير خمسة، وهي في الحقيقة التي ذكرها الشيخ صالح الشيخ هنا هي مأخوذة عن ابن القيم في شفاء العلي. كل هذا لم يفصل فيه أحيانا الشارح رحمه الله تعالى، فذكر ما ذكر الشيخ هنا. ثم ذكر أيضا أمر أما قال القضاء نوعان: قضاء ديني شرعي وقضاء كوني قدري. ثم قال: والقضاء الكوني نوعان، وهذا مر معنا في الدرس الماضي، مصائب ومعائب. فالمصائب يستدل لها بالقضاء الكوني، أما المعائب فلا يستدل لها بالقضاء الكوني. وقبل أن نمر إلى ما بعد، لا بأس أن نقرأ خلاصة الباب من كتاب التوضيحات الجلية، لأنه جمع مسائل القدر في أربع وعشرين نقطة. نقرأها، تلخص، لأن الإخوة لم يحضروا مسائل القدر. فالشيخ هنا لخص كل ما يتعلق بهذا الباب الطويل، لأن نحن مكثنا فيه ثلاثة دروس. فقال بعد أن ذكر تفصيل هذه المسألة، قال الخلاصة، يعني في كل ما مر معنا من القدر وإن كان ما زال فيه شيء، قال: لقد علم الله تعالى في الأزل، أولا لقد علم الله تعالى في الأزل عدد من يدخل الجنة من بني آدم وعدد من يدخل النار منهم، علم كل ذلك علما تاما، فلا يزداد أو فلا يزداد في عددهم ولا ينقص. فالله تعالى عالم طبعا هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. الأمر الثاني قال: الإيمان بالقدر جانب منه، جانب مهم من جوانب العقيدة الإسلامية، كيف لا، وهو الركن السادس من أركان الإيمان كما في حديث جبريل المشهور. فلا يأتي إنسان يقول أعرض عن القدر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجد أصحابه يختلي يتكلمون في القدر، وقال فلان القدر سر الله إلى غير ذي. يقال النهي عن الخوض في القدر إنما هو عن الخوض فيه بغير علم، أما الخوض لتعلم ركن أساس لا يستقيم الدين إلا به فهذا فرض عين على كل مسلم، والتفصيل قد لا يخاطب به الكل. قال بعدها، قال: الإيمان بالقدر يدخل ضمن توحيد الأسماء والصفات، إذ هو مبني على الإيمان بصفات الله كالعلم والقدرة والإرادة من جهة. والنقطة الرابعة قال: وكذا يدخل ضمن الإيمان بربوبية الله على خلقه، إذ أن من آمن بأن الله هو الخالق المدبر المتصرف في شؤون خلقه كلها فهو مؤمن بقضائه وقدره. ولهذا قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله، لأن إدراك الأمور يحتاج قدرة، فيكون توحيد، تكون القدر داخل في الأسماء والصفات من وجه، وداخل في الربوبية من وجه. الأمر الخامس قال: أن علم الله عز وجل أفعال خلقه قبل أن يفعلوها علمها في الأزل وكتب ذلك وقضاه، كل إنسان ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم. فعلم الله لا يعني إجبار خلقه، بل هو علمه كامل تام كامل لا يعتريه نسيان ولا جهل، كما قال في سورة طه قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يجهل وما علمه لا ينسى. فعلم الله جل وعلا بمن سيدخل النار ومن سيدخل الجنة لا يعني أنه أجبره، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب وأوضح الطريق، والحسنة بعشرة بل إلى سبعة ضعف إلى ما هو أكثر، والسيئة بواحدة، ومع هذا أكثر الناس هلك عياذا بالله. فمن هلك إنما هو لأنه اختار وأراد طريق الهلك. والله تعالى يمهل ثم يمهل ثم يمهل، ولو شاء الله تعالى لأخذ الناس بالذنب الأول، ولكن الله جل وعلا حليم بخلقه، ولكن في نفس الوقت خلق الجنة والنار، فلهذه أهل ولهذه أهل، ولو شاء لجمعكم على الهدى فلا تكن من الجاهلين، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، لكن ولا يزولون ولا في آخر هود ولا يزولون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربي. فالله جل وعلا خلق فمنهم شقي ومنهم سعيد. قال بعدها قال أصل القدر سر الله تعالى لم يطلع عليه أحد من الخلق ولا يصح التعمق فيه، مقصود بغير علم، أو التعمق على وجه التعليل، علاش ربي هدى هذا وأضل هذا، ولماذا هذا عمره مات وهو عمره 20 وهذا مات عمره 80، لماذا هذا أسلم وهذا لم يسلم، لماذا كثرة التعليل، وإن حاولت إيجاد حكمة فلربما دخلت في الباطل. ولهذا الله جل وعلا أبلغ أن ذكر في القرآن قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كما ذكر هذه الجملة الطحاوي نفسه في المتن. فالله تعالى ملك مالك يتصرف في خلقه بما يريد، سلم تسلم، إن عاندت هلكت، كما ذكر ذلك الطحاوي بعباراته في المتن. ثم قال بعدها قال لقد وردت النصوص الشرعية بالإمساك عن القدر والنهي عن الخوض فيه، ونبه العلماء عند ذكر هذا الأصل على ذلك، ومر هذا العقل قاصر محدود لا يمكن أن يكتشف الغيب ويطلع على المجهول الذي استأثره الله بعلمه، وليس أمامه إلا التسليم والإيمان بما يطلعه الله عليه من أمور الغيب عن طريق الرسل، ويمسك عن الخوض فيما استأثر الله بعلمه. ولهذا الله تعالى قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، والله تعالى قال ولكن الله نعم لما ذكر الغيب في آل عمران قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، ولو اطلع الإنسان على الغيب لما صفت له حياة، بل لو أن أحدنا اطلع على ساعات احتضاره ولو نام في ولو مات في أحسن حال، لكن لو اطلع أحدنا على ساعة احتضاره لما لقل الآن أفضل من البقاء، ولما عمل شيء ولما تلذذ بدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولو بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعودات تشعرون، وفي رواية لما قربتم من النساء أو كلمة نحوها. ولهذا الإنسان ربما تسخط على جهله بالمستقبل، وهذا يقال لجهلك، لأن هذا من رحمة الله، لأننا لو علمنا ما سيقع لنا لما صفت لنا حياة. ورب إنسان عاش معه ولد ولو اطلع على أن ابنه سيموت قبله لما تزوج ولما أنجب الأبناء ولما حتى أكل، لأن ربما هذا الأكل هو سبب موتك يوما من الأيام، واضح الأمر؟ بل ربما بعض الناس لما ذهب للحج لأنه يعلم أن في الحج سيناله ما يناله من مرض أو ربما يموت إلى غير ذلك، لا تستقيم الحياة. ولهذا من رحمة الله أن أطلعنا أن لم يطلعنا على هذا، وهو أعلم بما يصلح به خلقه. ولهذا كل ما أعطاك الله من آلات فهو الذي يصلح لدخول الجنة فقط، هذا أنت المطالب به، فإذا أديت ما عليك فيكون لك ما وضع لك، لكن بشرط الاستقامة على الدين حتى الممات. ولهذا قال قبلها قال والأعمال بالخواتيم. الأمر الآخر قال الإيمان بالقدر يقوم على أصول ومراتب يقينية، وهي العلم والكتابة والخلق والمشيئة، فلا يكون العبد مؤمنا بالقدر حتى يؤمن بهذا كله، ومر بالتفصيل. قال أنواع التقدير 5 تقديرات بحسب الزمن، قد مرت معنا الآن. قال قضاء الله سبحانه وتعالى نوعان، الديني والشرعي، والكوني والقدري. فالديني شرعي واحد والكوني والقدري واحد. قال والقضاء الكوني إما مصائب وإما معائب، وكما مر معنا من كلام شيخ الإسلام ومن كلام غيره، إنما يستدل بالقدر في المصائب لا يستدل بالقدر في المعائب. فلو أن إنسان أصابه مرض يقول هذا قدر الله، أما أن إنسان ترك صلاة الفجر فهل يأتي يقول قدر الله وهو مقصر؟ إن كان غير مقصر نعم، لكن يأتي ويرى الناس يذهبون منه ويصلي في بيته يقول قدر الله؟ لا، قدر الله لكن باختيارك. واضح الأمر؟ ولهذا هذا الرجل لو أنه سرقه إنسان لتسخط غاية السخط، قال سرقك بقدر الله أيضا، وزنت زوجتك بقدر الله، وقتل ابنك بقدر الله، ومات أبوك بقدر الله. طيب إذن خلاص تكف اللوم عن كل شيء. فالذي يقول هذا هو غاية في العناد والاستكبار. الأمر الآخر قال أنواع الكتابة كونية وشرعية، أنواع الإرادة أيضا نفس الأمر شرعية وكونية. الأمر الآخر قال إن الله له إرادة ومشيئة، والعبد له إرادة ومشيئة، وإرادة العبد متوقفة على إرادة الله ومشيئته. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء إلا أن يشاء الله، فلا يقع في الكون إلا ما يشاء الله، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العبادة لما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، منهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، كما قال الشافعي رحمه الله لما سئل عن القدر قال هذه الأبيات الأربعة التي هي خلاصة الأمر. يمن عالم يجعل هذا عقيم وهذا ينجب وهذا قبيح وهذا حسن وهذا مريض وهذا غير مريض. وبعض الناس يقول لماذا هذا معاق وليس عنده رجل، ولماذا هذا يولد مشوه، ولماذا هذا أعمى ولهذا يبصر. يقول هل أنت تقسم هذه الأرزاق؟ هو يقسمها بحكمته، فإن سلمت سلمت وإن جادلت خذلت، وهذا الواقع. فإياك كما قال الطحاوي أن تكون لله في القدر خصيما، وأن تحذر لمعارضة حكمة الله ذهنا سقيما، هذا تقيما كهذا الكلام. فإياك أن تخاصم الله جل وعلا في القدر. ولهذا كل من عارض حكمة الله جل وعلا انقطع دونها. ولهذا حتى أهل الكلام خاضوا ما خاضوا ثم تحيروا، لأن الشرع جاء موافقا للفطرة السليمة. يقول صديق حسن خان في قطف الثمر يقول وكفى ببطلان دعواهم في علم الكلام وكذا نظرك إلى يقين العجوز والصبي، وقارنه بيقين هؤلاء المتحيرين، يكفي أن تعلم أن هذا هو الحق لأنه وافق الفطرة. الأمر الآخر قال حدث القول بالقدر بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين، بعد إمارة معاوية بن أبي سفيان في الفتنة التي كانت بين عبد الله بن الزبير وبني أمية وبين بني أمية. وأول من أظهر هذه المقالة معبد الجهني في البصرة، وأدركها من الصحابة عبد الله بن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وواثل بن الأسقع وغيرهم من الصحابة. ومر معنا أن معبد أخذ المقالة عن رجل نصراني أسلم ثم أعاد للتنصر عياذا بالله، أخذها منه معبد الجهني، وأخذها عن معبد الجهني غيلان الدمشقي. فيكون أن بدعة القدر إنما أتت من نصران. طيب وبدعة التجاهم أتت من مين؟ من يهود. وبدعة الخوارج من يهودي. لا يهودي تجاهم من يهودي. نعم إنها تصل إلى اليهودي لبيد بن الحصم. نعم تصل إليه، سندها يصل إليه. وبدعة الخوارج أيضا إلى عبد الله بن سبع، هو الذي حرك الناس على عثمان، وهو نفسه صاحب بدعة الرفض. إذن انظر أصول الضلال على هذه الفرق تقريبا، وانظر مآلها إلى يهود ونصارى. الله تعالى قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم إيه لماذا من عندي أنفسهم، هذا هو ودوا لو تكفرون كما كفر فتكونون سواء بل شر منهم. ولهذا هذا برهان عظيم على أن هؤلاء القوم إنما يريدون لكم الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم لخص هذا قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. بعدين قال حتى وإن دخلوا جحر ضب دخلت. من العلماء قال من أخبث ما يكون جحر الضب. إذا كنت تبعتهم في دخول جحر ضب فأنت تتبعهم في غيرها من باب أولى. في عاقل يدخل جحر ضب إيش تفعل في جحر ضب؟ نعم. قال بعدها قال إن المنكرين للمرتبة الأولى مرتبة العلم هم القدرية الغلاة الأول. نعم الأولى معبد الجهني وأصحابه في نقص في الجملة. وهذا مرة معنا أن هؤلاء انقرضوا الذين يقولون أن الله لا يعلم ما يقع انقرضوا كفرقة. وإلا ربما لا يخلو الوقت من قائل بهذه المقالة. واضح؟ حتى تجد من غلاة الصوفية بل من ربما وقع في أمور كهذه. قال بعدها قال أنكرت المعتزلة مرتبة الخلق ويسمون بالقدرية المتوسطة أو نفاة القدر. قال بعدها قال منشأ ضلال كل من الجبرية والقدرية هو التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا والإرادة. الأمر الآخر قال السبب الذي دعا القدرية إلى القول بأن العبد يخلق فعل نفسه هو تنزيه الله عن الظلم في زعمهم. ولهذا قالوا لكن يقال أن الله تعالى قد يقع في ملكه ما لا يحب. أنت ربما تؤدب ابنك تضربه هل تحب ضربه وألمه؟ لكن تضربه لماذا؟ ليتأدب. إذن نحن نرى أننا نفعل الأمر الذي لا نحبه لكن نفعله لما وراءه من حكم. فإذا كان هذا في حق المخلوق الضعيف الحقير فكيف لا يكون في حق الخالق؟ ولهذا تبا لعقول فعلت كهذا. ولهذا لما ذكر بالذهبي رحمه الله أحد الأذكياء الذين من فرط ذكائهم تزندق وكفر بالله ولظنه ابن الراوندي كان رجلا صالحا ثم حتى أتى بقرآن ليعارض به القرآن يعني قمة الكفر. فقال الذهبي عنه أو عن غيره قال إذا كان هذا الذكاء قال فلعنة الله على ذكاء يؤدي إلى هذا الكفر ورضي الله عن غباء يؤدي العبد إلى الإيمان. صحيح أم لا؟ لا لعنة الله على هذا الذكاء الذي يجعل العبد يحكم ويجعل نفسه حكما على صفات الباري سبحانه وتعالى. قال بعدها قال أسباب الخير ثلاثة إيجاد وإعداد وإمداد. فأهل الجنة أوجدهم الله جل وعلا لكنه لم يعدهم ولم يمدهم. أما عفوا أهل الجنة وأعدهم وأمدهم وأما أهل النار أوجدهم وخذلهم. وخذلان الله لعلمه بأن هذا إنما يستحق الخذلان. لماذا خذل هذا ولماذا هدى هذا ولماذا عامل هذا بالعدل وعامل هذا بالفضل؟ مهما حاولت بلوغ ذلك فيبقى العقل قاصرا. ولهذا قال ابن بالعز فإن لم تستطع فهم ذلك فافعل كما قال الشاعر إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. أنت مطالب بالعمل ومطالب بالاستقامة وإذا أشكل عليك أمر فاضرع إلى باريك فهو يتولاك. قال بعدها قال التعمق بالقدر المبالغة في طلب أسراره وحكمه والخوض ببحره المتلاطم وهو ذريعة للخذلان لأنه يجد أمامه عدة شبهات قد يكون له جواب وقد لا يكون لها جواب قد يكون لها جواب وقد لا يكون لها جواب فتنقله إلى الإلحاد والفسوق. طبعا هذا لمن لم يسلم للشرع. قال بعدها قال إن رد حكم الكتاب كفر إذا كان من غير تأويل وإنما القصد التعنت والعناد ولا يكون كفرا إذا كان مؤولا لحكم الكتاب لشبهة عرضت له فإنه يتبين له الحق والصواب ليرجع إليه. كالمعتزلة لم يكفروا لأن عرضت لهم شبهة وتأولوها غير غيرهم الذي أنكر علم الله جل وعلا الكامل. فهؤلاء لا شك في كفرهم. النقطة الأخيرة قال لا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها ولا من جهلنا انتفاء حكمته. قد تجهل لكن اعلم أن الحكمة موجودة. ولهذا العلماء إذا ذكروا في الفقه مسألة قالوا والحكمة والله أعلم لأنك لا تدري أحيانا. والحكمة مثلا في أمور الحكمة ظاهرة صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هل يأتي إنسان يقول إيش الحكمة؟ يقال في الحديث ماذا قال بعدها فإنها تذكركم الموت والآخرة. الحكمة ظاهرة بينة واضح. في أحاديث أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. التمس العلماء حكم ومع هذا نقول الله أعلم وربما في حكم نجهلها. لماذا الكلب نفسه هو الذي يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب؟ لماذا؟ قال بعضهم فيه جرثومه وكذا، وبعضهم قال تعبدي كالملكية. الملكية قالوا هذا أمر تعبدي لا لنجاسة الكلب. وبعضهم التمس هذه الحكمة وهي اللي والله أعلم ظاهرة، لكن مع هذا يقول العبد الله أعلم، وربما هناك حكم لا نعلمها. فمهما بلغت تبقى دائما عقل، يبقى عقل الإنسان قاصر عن إدراك حكم الله جل وعلا. ومهما تدبر العبد في الشرع، وكلما زاد عفوا العبد تدبرا في الشرع ودراسة له، إلا كلما ظهرت له أمور كان يجهلها، وهكذا والعبد في ازدياد. ولهذا إذا صاحب البحث والعلم والدراسة والقراءة والتعلم والتعليم نية صالحة ارتقى إيمان العبد درجة فدرجة. واضح؟ كما قال ابن سعدي: فترتقي في العلم خير مرتقى، إذا ترتقي في التقوى والعمل خير مرتقى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.